اللهم بلغنا رمضان. إخواني الريان يناديك، الريان يناديك، الريان بكل أصناف النعيم اللي فيه بيناديك، الريان بكل أصناف البهجة والملذات اللي فيه بيناديك. نداء الريان هتستجيب لي قد إيه؟ لما الريان هينادينا في شهر رمضان نستجيب قد إيه؟ إخواني في الله، رمضان جاي يحل أكبر مشاكل في حياتنا، رمضان جاي يحقق أعظم أحلام في حياتنا، رمضان جاي يوصل بين قلوبنا وبين كتاب الله تاني، رمضان جاي يرجع النور لقلبك ولقلبك تاني، رمضان جاي يوصل بينك وبين ربنا تاني، رمضان جاي يفك الموازين حسناتنا تاني، رمضان جاي يصنع منا إنسان جديد، رمضان جاي ينقذ الأمة من عقاب ذنوبها ومكر أعدائها، رمضان جاي يا جماعة، رمضان جاي عشان ينمي فيك عزيمة رهيبة تتصل بها بالله سبحانه وتعالى، رمضان جاي، رمضان جاي يحقق أعظم أحلام حياتنا. اسمع بقلبك معايا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا كان أول ليلة من رمضان فتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب. أنت عارف يعني فتحت أبواب الجنة؟ لما أصل من أصول الأغنياء يبقى مقفل الباب بتاعته أحسن واحد، الفقراء يجوا بقى ورا بعضه ويتعبوك، وده عايز صدقة وده عايز مساعدة وده عايز معونة. لما يجي رمضان يفتحوا باب القصر ويجيبوا حد يقرأ جوه، وكل اللي عايز يدخل يدخل، كل اللي عايز يطلب يطلب، كل اللي عايز ياخد هياخد، كل اللي جاي هياخد، كل اللي جاي هيقبل، كل اللي جاي هيفوز، كل اللي جاي هيعطى. فتحت أبواب الجنة يعني ايه؟ كل ناجح يا جماعة. عارفين لما يجي قرار لكلية من الكليات في سنة من السنين نجحوا كل الطلبة حتى اللي كتب أي كلمتين هينجح، يوم الطالب اللي مرضاش يدخل لما يشوف النتيجة يتقهر يقول يا ريتني قبلت يا ريتني دخلت. هو ده رمضان، رمضان يا جماعة كل اللي جاي هيقبل، الأبواب مفتوحة، كل اللي عايز يدخل يدخل. يعني أنا مش بقول لك أبواب نادي بيتدخل بكرنيهات ب 30 40 ألف جنيه في السنة وتقال إنها مفتوحة، ولا أبواب منتجع سياحي بيتدخل برضه بتصريح وتقال إنها اتفتحت. انا بقول لك ابواب الجنه اتفتحت، يعني مش بقول لك ابواب وزير، الناس واقفه، ده عايز تاشيره وده عايز طلب وده عايز طلب نقل وده عايز تعيين، والابواب مقفوله وفجاه الابواب اتفتحت، كل اللي عايز ياخد تاشيره يدخل. انا بقول لك ابواب الجنه اتفتحت، ابواب النعيم اتفتحت، فتحت ابواب الجنه فلم يغلق منها باب، وغلقت ابواب النار فلم يفتح منها باب. كل حاجه في رمضان بتزقك لقدام، مفيش حاجه بتجيبك لورا ابدا. لو ربنا كان يريد انه يعذبك ما كانش قفل ابواب النار في رمضان. اوعى ربنا يغلق الابواب وانت اللي تفتحها على نفسك والعياذ بالله. وغلقت ابواب النار فلم يفتح منها باب، وصفنت الشياطين ومرضت الجان. انت مش عارف الشياطين ما بيهدلك قد ايه، انت مش عارف المشاكل اللي في حياتك مع مراتك واصحابك ونفسيتك والوساوس كل ده بسبب الشياطين. انت مش عارف الشيطان اكتر حاجه نجح فيها ابليس انه يضيع الناس من غير ما يحسسهم انه موجود. تخيل الصلاه في رمضان من غير خنزب اللي بيوسوس، تخيل يا اللي بتعمل معاصي سر وبتقع فيها، مفيش تزيين، مفيش شيطان يزين لك اصلا. ساعتها تقدر تسيب المعصيه، ساعتها تقدر تخشعها في الصلاه، ساعتها مفيش همزات شياطين، مفيش حد بيقلب اللي حواليك عشان يتريقوا على التزامك او يتريقوا على نقابك عشان يمنعوك منه. يا جماعه العباده خلاص مش دول اعدائك اهو، يلا انطلق بقى. ونادى منادي يا باغي الخير اقبل، يا اللي عايز تعمل طاعات ما كنتش قادر عليها قبل رمضان، رمضان هتعاني، هتعاني يا جماعه. الامه بتطيع ربنا في رمضان طاعات، الواحد بيتعجب. لو جبنا الناس اللي في الشارع الوقت قلنا لهم صوموا كده من بره رمضان 30 يوم وهتقوموا تراويح قيام ليل 30 ليل وهتختموا القران مره مرتين وهتكفوا والليل الوتريه تقعدوا في المساجد، يا جماعه محدش يقدر يعمل كده بره رمضان الا نادر. تخيلوا بقى ان الامه كلها بتعمل كده في رمضان، مين اللي قدرهم؟ الله. رمضان فيه معونه، يا باغي الخير اقبل، الطاعات اللي ما كنتش قادر تعملها تقدر، العبادات اللي كان نفسك فيها ومش عارفه تعمليها تقدري. ما تقولش لما نيجي نقول جدول رمضان، ما تقولش جدول رمضان صعب والكلام، لا ده هتعاد من الله. عبادات رمضان ليها طعم تاني، صيام رمضان له طعم تاني، قيام رمضان له طعم تاني. يا باغي الخير اقبل، ويا باغي الشر ابصر، يا اللي عندك ذنب زلك، يا اللي عندك ذنب منعك من دخول الالتزام، يا اللي عندك ذنب معطلك في الطريق، يا اللي عندك ذنب خرجك من الالتزام بعد ما التزمت، يا اللي عندك ذنب مقطع كبدك هتقدر تسيبه في رمضان باذن الله. يا باغي الشر ابصر، هتعان على ترك المعاصي وذلك كل ليله. اللهم سلمنا لرمضان. وأعنا فيه على الصيام والقيام، واحفظ جميع جوارحنا من الوقوع في الآثام.